الآن الدعوة موجهة للأستاذ المنشد محمد مصطفى أبو راتب. وحسب رغبة الأستاذ محمد أبو راتب سوف يبدأ بالنشيد وبعدها يلقي كلمته عليكم. رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام. رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياة وحلم ولبل ولطف وجود. عليك من المؤمنين السلام. المرسلين فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نبي رحيم بكل البشر وللطير في جوه والشجر، وإنك في الجد غيث السماء، وإنك عند عند الظلام القمر. عليك من العاشقين السلام. صلى الله عليه وسلم.